حدیث 400. عن عائشه رضی الله عنها قالت عائشه خدیجه رازی بتن یاگوتی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی پیغمبر اسلام خدیجه بن نویجت کرد من اللیل شبه فی حجرته الادخ وجدار الحجرة قصير وديوار حجرة ديوار أدوي يكرد فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم بجعلني في غنبر ديك صلاة خدي لابن كان ديوار كرد فقام أناس يصلون بصلاته هندك صحابي راب نبيج البيت في غنبري كرن صلاة خدي لابن فأصبحوا وقت بويس في دلوان راب تكرن فتحدثوا بذلك اف صحبته هكرا جوتن شبادي ام تشوين من ذيجل بش پیغمبر يا كري صلابت خده لبن فقام ليلة الثانية وقت بويا شبادوه پیغمبر جارك دي رابو بون بش كرن صلابت خده لبن فقام معه اناس يصلون بصلاته عندك عالم القلب پیغمبر رابو نبا صلابت خده لبن ون ذيجل دي فيكري صنعوا ذلك اف تشتهد صنعوا ذلك أفتش لهاكرن ليلتين دشبا أو ثلاثا أنسي شب حتى إذا كان بعد ذلك حتى ولهتي تشتي فيتشان دخرك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فغنبر صلى الله عليه وسلم رينش تخار وندر كب فلما أصبح واختبو يسبد لي ذكر ذلك الناس علم أفصح بتهجكر فقال فغنبر صلى الله عليه وسلم قوتوان إني خشيت هندية أزن أستر صيام أن تكتب عليكم صلاة الليل نبيجا شبي الفروة بيتا فاربكرن